السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره على نعمه، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، نبدأ في هذه الليلة المباركة في شرح الأربعين النووية، وهي رسالة للإمام النووي يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و600 رحمه الله تعالى. وهذه الأربعين أصلها لابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث جمع 26 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الإسلام، ثم أضاف إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى أضاف إليها 16 حديثا، فصارت 42 حديث، ثم أضاف إليها ابن رجب رحمه الله تعالى 8 أحاديث، وشرحها في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن العلماء منذ يعني زمن طويل وهم يؤلفون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين، فذكر أن أول من ألف في ذلك هو الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، وتبعه العلماء، وورد حديث في فضل هذا، ولكن الحديث كما أشار النووي رحمه الله تعالى أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ولكن يستأنسون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى غيره، فرب مبلغ أوعى من سامع. ففيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه الصلاة والسلام لمن بلغ حديثه لغيره من الناس بالنظارة، وفيها نشر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته، ونشر السنة وإحياؤها وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة من الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فبين أن من طال به العمر وطال به الزمان أنه سيرى اختلاف كثير وفتن عظيمة، وأن المخرج من ذلك هو اتباع السنة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك كان من هدي العلماء رحمهم الله عندما تشتد الفتن في أزمانهم أنهم يلجؤون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرؤون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع هذا في عصور كثيرة وفي أزمنة كثيرة. فالعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والورود إليها والصدور عنها فيه النجاة للمسلم والعصمة من الفتن بإذن الله جل وعلا. وبدأ الإمام النووي رحمه الله هذه الأربعين بحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يبدأ به في التصنيف وفي الكلام، لأنه يحث على الإخلاص والمراقبة لله جل وعلا، وأن تكون الأعمال كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. فالعمل لا يقبل من العبد إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون خالص لله جل وعلا، والثاني أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شروط قبول العمل الإخلاص، وهو يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. ولذلك ذكر الإمام أحمد أن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، وأن هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث نعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أنه يقوم عليها دين الإسلام، فهذا الحديث هو ثلث الإسلام. ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، يعني إنما تقبل ويؤجر عليها الإنسان ويثاب بالنية، فالعمل إنما يقبل وإنما يؤجر عليه وإنما يثاب عليه الإنسان بنيته، فقبولها والثواب عليها إنما يكون بالنية، فلا عمل إلا بنية. والنية تنقسم إلى قسمين، نية تتجه إلى العمل والعبادة، ونية تتجه إلى المعمول له وإلى المعبود جل وعلا. فالقسم الأول هو ما يذكره الفقهاء أن العمل لا يصح إلا بنية، فالقسم الأول يتجه إلى العبادة، فلا تصح العبادة إلا بنية، أن ينوي هذه العبادة. فالنية تميز العبادات عن العادات، كما تميز العبادات بعضها عن بعض، يميز النفل عن الفريضة، يميز الفرائض بعضها عن بعض، إذا صلى ماذا ينوي بصلاته، هل هي صلاة واجبة وفرض أم نفل، هل هي فرض العشاء أو المغرب، هل هي صلاة نذر، هل هي صلاة نافلة، وما هي من النوافل، وهكذا. فالنية تميز العبادة عن العادة، كما أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، فقد يكون العمل واحد ولكن النية هي التي تميز هذا العمل، فقد يغتسل الإنسان غسلا والنية هي التي تبين حكم هذا الغسل، قد يكون اغتسل بنية التبرد وإذهاب الحر، فإن هذه النية لا تجزئه للعبادة ولا يكون هذا عبادة، وقد يكون نوى بغسله رفع الجنابة، قد يكون نوى بغسله الجمعة، قد يكون نوى بغسله يعني دخول مكة أو يوم عرفة أو الإحرام أو نحو ذلك. فالنية هي التي تميز هذه العبادات بعضها عن بعض. كذلك إذا أعطى الإنسان مال، أعطى لشخص آخر مال، فالنية هي التي تميز نيته بهذا المال، قد يكون هذه العطية صدقة، وقد تكون هبة، وقد تكون قيمة مبيع، وقد تكون سداد دين، وقد تكون تعويض عن ضمان وعن إتلاف أتلفه عن هذا لهذا الشخص. فالنية هي التي تميز، فالنية تميز العبادات وتميز الأعمال. كذلك القسم الثاني النية التي تتوجه إلى المعبود، يعني ماذا نوى، بمن نوى هذا العمل، بمن نوى قراءته للقرآن، صلاته، صدقته، عمله للخير، بمن أراد هذا العمل، فيتتجه للمعبود، فلا بد أن تكون النية خالصة لله جل وعلا، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، يقول جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فلا بد أن يكون العمل متجه لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. فمن أشرك مع الله عز وجل أحد في نيته فإن العمل لا يصح ولا يؤجر ولا يثاب ولا يثاب عليه. وإذا كان العمل من أصله لغير الله فإن العمل كله باطل ولا يقبل. أما إن طرأت النية الفاسدة في أثناء العبادة، يعني كان أصل العبادة لله ثم زاد فيها لما رأى مثلا والده أو معلمه أو رأى مديره أو شخص يعظمه فزاد في ركوعه وزاد في خشوعه في الصلاة، هل يبطل العمل كله أو تبطل هذه الزيادة؟ على خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إذا كانت العبادة مرتبط أولها بآخرها فإنها تفسد كلها، إذا لم يعالج هذه النية الفاسدة بل استمر واطمأنت نفسه إلى ذلك وصرف العمل لهذا الشخص وراء بعمله، فمنهم من يقول أنها تبطل. أما إذا كان العمل غير مرتبط أوله بآخره، كان يكون تصدق على فقير ثم تصدق على آخر بنيته لله، ثم لما جاء الثالث زاد في صدقته، قالوا تبطل الثالث فقط، وأما الأول والثاني فإنها منفصلة. ومن أهل العلم من يقول أنه يبطل العمل الزائد فقط، فأصل العبادة يؤجر عليه لأن نيته في الأصل لله تعالى، وإنما يبطل الركوع الزائد والقيام الزائد والتحسين الزائد في عبادته. ثم كذلك مما ينقص العمل الكلام بالعبادة بعد أدائها، فإذا مثلا حج أو اعتمر ثم أخذ يتكلم عن عبادته ويرائي بها، فإن أصل العمل ثابت ويؤجر عليه، لكن ينقص أجره إذا رأى بعدما يعمل، بعدما انتهى من العمل رأى بعمله فإنه ينقص أجره. ثم ذكر أهل العلم حكم التشريك في النية في العبادة، فله حالات: الحالة الأولى أن ينوي بعمله وجه الله جل وعلا ولا ينوي به أي شيء من الدنيا، هذا أفضل الحالات، وهذا يؤجر عليه الإنسان الأجر كاملا وينال أجر الإخلاص والثواب. الحالة الثانية أن يكون هذا العمل ورد في الشرع تشريك له في النية، يعني يجوز أن تنوي به الدنيا وتنوي به الأجر، مثل صلة الرحم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فهنا ذكر ثواب من ثواب الدنيا وذكر ثواب في الآخرة، فقالوا: لو شرك فيما ورد فيه النص فإنه يجوز، فهذا أمر جائز لكنه أقل أجر ممن أخلص عمله لله ولو كان ورد التشريك في الشرع، فالأول أفضل وهذا جائز. الأمر الثالث أن لا يرد في الشرع مثال لذلك أو تجويز لذلك، كمن يصلي بنية الرياضة، تمرين الجسم ورياضات الجسم، أو يصلي بنية هضم الطعام، يعني بعض الناس يصلي يقول أنه يهضم الطعام، أو يصوم بنية الصحة وتخفيف الوزن ونحو ذلك، فهنا في خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يصح التشريك في هذا، بل الواجب أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا لما ذكر: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبول الأعمال متوقف على النيات، فالثواب إنما هو مرتبط بالنية، فلا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى النية الصالحة فإنه يؤجر، ومن نوى غير الله فإنه لا يؤجر على عمله. ذكر مثالا على ذلك، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني قصدا ورغبة، فهجرته إلى الله ورسوله يعني ثوابا وأجرا، فإن الله يأجره على ذلك. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى تجارة وإلى المال، أو امرأة ينكحها يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإنه لا يحصل الثواب ولا يحصل الأجر في هذا. والهجرة عمل صالح، وهي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال منه إلى بلد الإسلام، أو ترك البلد الذي فيه بدع وخرافات إلى بلد السنة والتوحيد، أو البلد الذي تكثر فيه المعاصي والذنوب إلى البلد الذي فيه صلاح واستقامة. فالهجرة عبادة، فإذا نوى بالهجرة الله عز وجل والعمل الصالح فإنه يؤجر على نيته، وإذا نوى بهذه الهجرة العمل الصالح نوى به الدنيا فإنه لا يؤجر، وإنما هجرته إلى ما هاجر إليه وترك ذكرها تحقيرا لها. وإحنا إن شاء الله يكون الدرس يعني خفيف، وبعد صلاة العشاء مباشرة، ونأخذ حديث واحد بإذن الله تعالى، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.